إذا كان محيط ما إذا كان منزله في محيط مجال العمل أي في مدينة العمل، فإن الإنسان إذا خرج من بيته للصلاة فهو في صلاة في عمل وثواب، فإن شاء الله كذلك إذا خرج للعمل في وقته ولم يحضر إلا بعد ربع ساعة فهو في هذه المدة كلها في عمل. المهم أن يكون في حاله كله متقيا لله جل وعلا. يقول: قبيل شهر رمضان نسأل الله أن يبلغنا إياه، هناك ما يسمى بالشعبانية أو بالشعبنة، وهي رحلات أو مناسبات تقام قبل رمضان، فما رأي سماحتكم؟ هي في الوقت الأخير تطورت إلى أن صارت رحلات، وهما في السابق فهي لا تتجاوز إشباع الأولاد في اليوم الأخير من شعبان، لكن في الفترة الأخيرة تطورت الأمور وصارت الشعبنة رحلة. هذه لا تعد من العبادات، لكن إذا كانت بعيدة عن الإسراف والتبذير فلا حرج فيها ولا تسمى عبادة بهذا الخصوص. وإن كان التوسيع على الأولاد بما لا إسراف فيه ولا تبذير والإنفاق عليهم بعدل عمل صالح وطاعة وقربة لله جل وعلا مع الاحتساب، فالشعبنة ليست من الأمور العبادية وإنما هي من الأمور العادية، إن توسع فيها بزيادة دخلت في ميدان الإسراف ومجاله، والإسراف ممنوع، والتبذير أصحابه ذكر الله عنهم ما يسوء في القرآن الكريم. ونسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان بصحة وسلامة واطمئنان ورغبة في هذا الشهر العظيم، فإنه شهر الخيرات وشهر المواسم وشهر الإحسان، يتنبه الصائم إذا مسه الجوع بحاجة الفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون، ويتذكر حوائجهم، ثم إن فيه فضلا عظيما، من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم يا رسول الله. قال: يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء. فالاستعداد لذلك والتهيؤ له ولو بالنية، الإنسان ينوي أن يفعل الخير فإن تهيأت له أسبابه حصل الأجر العظيم، وإن لم تتهيأ فهي همة همها يثاب عليها. يقول أنه ابتلي باقتراض مبلغ من المال عن طريق بطاقة فيزا، وحيث أن البنك الذي اقترض منه المبلغ يأخذ منه فوائد شهرية بنسبة المبلغ الإجمالي تسمى خدمات، ويأخذون أيضا منه في حالة تأخيره سداد الأقساط الشهرية مبلغ آخر يسمونه غرامة تأخير، حيث أنني لم أزل أسدد هذا المبلغ، فهل ترون أن أسدد أصل المبلغ الذي اقترضته فقط دون الرسوم التي فرضوه علي، أم أدفع لهم كامل ما فرضوه علي؟ السؤال ينبغي أن يكون قبل الدخول، لا أن يدخل الإنسان في العمل ويقضي حاجته فإذا جاء وقت السداد جاء يستفتي الناس كيف يصنع. هل استفتيت قبل الدخول لتنظر؟ فإن الأول يقول: وأحزم الناس من لو مات من ظمأن لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. أما أن تستدين أو تعمل هذا العمل فإذا جاء وقت السداد قلت هذا محرم لا يجوز، هذا الإشكال إنما يحله القضاء إذا وصل الأمر إلى القضاء. يقول: كما تعلمون أن الوقت قد اقترب من نهاية السنة الميلادية، وهناك ما يسمونه برأس السنة الميلادية الكريسمس، فهل من نصيحة لمن يقوم بالاحتفال مع الكفار أو تهنئتهم بهذه المناسبة؟ لا يجوز للمسلم أن يظهر الفرح في يوم عيد الكفار، ولا يجوز له أن يهنئهم بهذا العيد، لأن هذا العيد منكر وإن كانوا كفارا فلا يهنون بما بكفرهم ولا بما يتعلق بهذا الكفر، ولا يبدأهم المسلم بهذه التهاني. لا شك إذا سلم الكافر على مسلم يرد عليه، وإذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوها، لكن لا يقول للكافر وعليك السلام، يمكن أن يقول له كلاما آخر، أهلا ومرحبا، أسأل الله جل وعلا أن يهيئك لما يحب، وأمثال ذلك. قد صرح أهل العلم بعدم جواز مشابهة الكفار في أعيادهم، وأرشد إلى كتاب واحد للإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب نفيس هام اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ذكر شيئا كثيرا عما يتعلق بهذه الأمور والمشابهات، وذكر صنوفا من البدع الذي يقرأه لا يتوقع أن يذكره فيها أن يذكرها فيه، لأنه لا يرى أنها من أعمال الكفار، لكن عندما يقرأ يجد الشيء الكثير منه. نعم. يقول في وقت من الأوقات سافرت إلى أحد البلاد التي فيها التي تكثر فيها الفواحش، وتعرفت إلى شخص ممن يفعلون تلك الفواحش، وفي آخر رحلتي انتهى ما لدي من مال، فاقترضت من ذلك الشخص مبلغ 10,000 ريال على أن أعيد له بعد عودتي، وأنفقته في المعاصي والذنوب، ولما عدت إلى البلاد أعلم أن ذلك الشخص جمع ذلك المال من الحرام، وأنا اقترضت منه وأنفقته في الحرام، فهل أعيده لصاحبه الذي أخذت منه أم أتصدق به لوجه الله تعالى؟ عدم إعادتك له خيانة، والخيانة لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم استدان من يهودي وأعطاه الدين، فلا يجوز أن يستحل مال أحد بحيل. وكون الإنسان أخذ مالا جمع من الحرام ثم هو أنفقه من من اقترضه منه في الحرام، هذا لا يعفيه من إعادة هذا المال. وهل تعلم بيقين أن هذا المال الذي أعطاك إياه هو قد جمع عينا من أمر من طريق محرم؟ هل الإنسان الذي يتعاطى الربا لا يوجد عنده درهم واحد إلا من الربا؟ نعم. يقول يوجد شخص يعمل معي في شركتي من أحد الدول الأجنبية الشاد جنسيا، وهو يجاهر بذلك وتظهر عليه علامات الميوعة، شكوت أمره إلى الرئيسي ولكنه غير مسلم، فقال إن هذا أمر شخصي به ويجب أن أحاسبه فقط عن أداء العمل، فهل إذا بلغت أمره إلى المحكمة الشرعية بذلك علي إثم أو أي مساءلة؟ إذا كان يخشى من شره وتعلم أن تصرفه ينتقل إلى تأثير على الآخرين، فالمسلم في أي موقع من مواقع حياته يجب أن يسعى في إبعاد الشر عن المسلمين، لكن عليه في ذلك كله أن لا يكون منتصرا لنفسه، وأن لا يكون فيما يفعل يريد الانتقام لحق له. فإذا خشيت من تأثير هذا الشخص بهذا السلوك على المسلمين فبلغ عنه من أجل دفع الشر، لأن هذا في حكم دفع الصائل. يقول والدي لديه تجارة ومال، ولي أخت متزوجة بحاجة إلى النقود، وقد استأمنني والدي في إحدى السنوات وأعطاني مبلغا من المال من الزكاة لكي أدفعه بمعرفته لأحد الجمعيات، ولكنني أعطيته أختي المحتاجة ولم أخبرها أنها زكاة، وفي نفس الوقت لم أخبر والدي أنني دفعت المبلغ لأختي، هل وقعت في إثم بذلك؟ وهل علي أن أخبرهم سواء والدي أو أختي؟ وهل علي أن أدفع المبلغ مرة أخرى؟ بل عليك أن تدفع المال الذي كلفت بدفعه للجهة التي كلفت بدفعه لها، ولا يحل لك سوى ذلك. يقول: ابتلينا ببعض أهل البدع ممن يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمالنا، فكيف نتعامل معهم؟ وهل نسلم عليهم أو نرد عليهم السلام؟ لا تبدأ من يتقرب ويتدين بإذاء أصحاب رسول الله، لا تبدأه بالسلام، فإن من عادى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شر لا خير فيه. ما الذي يجعله يعادي أصحاب رسول الله؟ أخذوا له مالا، قتلوا له صاحبا. لا يتنقص الصحابة من في قلبه إيمان على الإطلاق. أما في الزمن القديم الذي حصل بينهم فهذا أمر فيما بينهم، وكما قال علماء السلف: ونسكت عن حرب الصحابة، فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا. وقدموا إلى ربهم بما قدموا به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوا أصحابي. وخلاصة يقول: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فهذا الذي تنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يشعر بكراهيتك له وبغضك إياه، لا لشيء إلا لأنه يتنقص من أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال رجل لأحد الصحابة وقد نصحه: أنت من حثالة أصحاب محمد، قال له: هل كانت فيهم حثالة؟ إنما كانت الحثالة في من بعدهم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكياء عدول لا يتنقصه مسلم. يقول: كثيرا من الموظفين إذا حضر في بداية الدوام وقع في دفتر الدوام وكتب فيه الوقت قبل وقت حضوره 15 دقيقة ونحو ذلك، فهل هذا من الكذب؟ لا، هذا من الصدق. وهل يسأل عن ذلك؟ كذب وخيانة في آن واحد. نعم. هل الرد على أهل البدع والتحذير من كتبهم من المعاملات المأمور بها أو من المعاملات المنهي عنها؟ أقول: أحسن الله إليك. هل الرد على أهل البدع والتحذير من كتبهم من المعاملات المأمور بها أو من المعاملات المنهي عنها؟ كتب أهل البدع والتحذير منها واجب على المسلم، وأما إذا قرأها من يرد على أهل البدع وكان أهلا لذلك ليأخذ من كلامهم ما يدل على عيوبهم فلا حرج، لكن الناشئ والشادي في طلب العلم ينبغي أن تكون همته في العلوم السليمة والكتب المستقيمة، خشية أن تسبق إلى ذهنه بعض الترهات فتفسد له حياته. نعم. يقول: في وقت من الأوقات كنت لا أصلي لفترات تمتد في بعض الأحيان إلى أشهر، وقد سمعت في إحدى الفتاوى أن من فاتته صلاة لا تسقط عنه حتى يؤديها، أفتونا ماذا أفعل أثابكم الله؟ وقد فاتني عدد كبير جدا من الصلاة لا أستطيع أن أحصيها. هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، منهم من يقول من ترك صلاة من المسلمين فعليه أن يقضيها وإن كثرت، ولذلك تشاهد كثيرا من الناس ولا سيما من الإخوة الوافدين إلى هذه البلاد إذا صلى الظهر قام وأتى بأربع إذا صلى العصر قام وأتى بأربع، إذا صلى شيء إلى آخره. الصحيح من كلام أهل العلم وهو الذي يتفق مع الدليل أن من ترك صلاة ولو واحدة متعمدا أن لا يصليها إلى أن خرج وقتها لا يقضيها، لأنه لو مات في تلك الفترة لمات على غير الإسلام. فهذا الذي فاتته الصلوات كثيرة لا يقال له عليك أن تصلي تلك الصلوات. ثم إن هذا القول لو قيل لا يصح إسلامك إلا بذلك لكان بمثابة التنفير، فإن إنسان يترك الصلاة 10 سنين أو 20 سنة كيف يقضي هذه الصلوات؟ إذا قيل له لابد قال ما دام أنني أموت قبل أن أقضيها وهي واجبة علي إذن أستريح من الآن. الصحيح أنه لا يجب القضاء. والخلاف في الصيام أيضا، من أفطر في نهار رمضان بأكل أو شراب متعمدا غير محتاج لذلك هل يقضي؟ الخلاف في الصيام أشد، والقائلون بأن يصوم إذا كان يوم نحوه أكثر، وحديث لم يقضي صوم الدهر وإن صام لم يصح. لكن لو فرض أن إنسانا لم يصم ولم يصلي لا يؤمر عندما يدخل يتوب إلى الله ويقال لا عليك أن تصوم، لأنه لو مات في تلك الفترة لمات غير مسلم. ما الذي عليه؟ أن يكثر من الأعمال الصالحة، وكلما تذكر تلك الحالة وحالته التي هو عليها الآن حمد الله أن وفقه للتوبة وسأل ربه أن يغفر له التقصير السابق. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل يجوز لي أن أخرج للدعوة إلى الله مع جماعة الدعوة والتبليغ داخل المملكة وخارجها، علما بأنني ليس عندي من العلم الشيء الكافي لأقصد الدعوة، ولكن كثيرا من الشباب يحثون على الخروج معهم ويقولون إذا خرج الإنسان فسيحصل له العلم والإيمان في ذلك الخروج، أرجو توجيه النصح لي. ينبغي أن لا أن ننظر في الأمور كلها، هل لنا أن نجتهد في جنس العبادات ونختار لأنفسنا، أو أن علينا أن نتبع الذي علينا الاتباع؟ إذن ننظر، هل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الخروج في اليوم أو الأسبوع أو 40، أو لم يرشد إلى ذلك؟ قطعا لم يرشد إلى ذلك. هل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أحرص الناس على الخير بعده هل أرشدوا إلى هذه الأمور؟ ألم يقل ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم؟ ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما يدل على أن كل عمل يعمل ليس عليه طابع النبوة فهو مردود على صاحبه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ ألم يكن الصحابة رضي الله عنهم ينفرون من جنس الابتداع الذي ليس له أصل من الشارع صلى الله عليه وسلم؟ أليس فيما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه كفاية عن أن نخترع لأنفسنا أحوالا وسيرا وصنوفا تقرب إلى الله جل وعلا بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أن الإنسان محتاج للتحصيل العلمي، ينبغي أن يجتهد الإنسان في التحصيل، والعلم لا يحصل بالرحلات والمسير في الطرق والأسفار، إنما العلم يحصل في القراءة والطلب والحفظ وتلقي التفهيم والإيضاح من أهل العلم. لا شك أن هذه الجماعات لها نفع، لكن هل هذا النفع أولى من التقيد بآداب رسول الله وسنته؟ بطبيعة الحال لا. إذن ينبغي أن نجعل منهج النبوة حاكما على تصرفنا وعلاقاتنا وجهادنا وجهدنا ودعوتنا إلى الله جل وعلا. يقول السائل: رجل تزوج زوجة ثانية ويخشى من زوجته الأولى لأنها لا تعلم، فهل يطلقها؟ لا سيما وأن كثيرا من النساء تعلمن الكاراتيه في هذه المدينة، وقد وقفت بنفسي على رجل في المستشفى تنوم بسبب ضربة من هذه الضربات. لا شك أن الله جل وعلا أباح للرجل أن يأخذ أكثر من المرأة، ولكنه ألزمه بالعدل، ألزمه بأن يعدل وأن يتقي الله جل وعلا، يعدل في القسمة، في المعاشرة. ثم إن لصاحبة السبق حقا لسبقها مع زوجها، وأما ما يتعلق بالخوف فإذا بلغ الأمر إلى أن الرجل يخاف من سطوة امرأته وجنايتها عليه فليخف عن الزواج، بل إذا خشي أن لا يعدل وجب عليه أن لا يتزوج، لأن الله يقول: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة من كل يمين لا وجود لها الآن. حين ينبغي أن يحسن علاقته بزوجته الأولى، وأن لا يجعل للزوجة الثانية مزية تدفع الزوجة الأولى إلى الغيرة المتعدية للحد. أما وجود الغيرة في المرأة فأمر جبلت عليه، ومكلف الأشياء ضد طباعها كملتمس في الماء جلوة نار. وأنا أخشى أن هذا السؤال سؤال صناعي صنعه مقدمه يريد أن يضحك الحاضرين خشية أن يكونوا قد دب إلى نفوسهم الملل، لكن على كل حال على الإنسان أن يحسن معالجة أموره. أحسن الله إليك. تقول السائلة: تقول إحدى مدرسات الدراسات الإسلامية لطالباتها ما يلي: أن الأطفال الذين لم يدركوا بعد يرون الشياطين على صورتهم الحقيقية، ويرون الملائكة على صورتهم الحقيقية، ويستطيعون أن يرون الله عز وجل. تقول السائلة أن إحدى مدرسات الدراسات الإسلامية تقول لطالباتها أن الأطفال الذين لم يدركوا بعد يستطيعون أن يرون الشياطين على صورتهم الحقيقية وكذلك الملائكة، ويرون الله عز وجل ويعلمون الغيب وتنطق به ألسنتهم أحيانا، فما قول فضيلتكم في ذلك؟ كلام لا أصل له ولا مستند يقوم عليه، ويحسن بمن يتولى تدريس الأطفال أن يتقي الله في تدريسه، وألا يشوش أذهان الأطفال بما لا حقيقة له ولا بما يزعج الأطفال، فإن ذكر الشيطان من شأنه أن يرعب الطفل، فإذا لم تحصل له الرهبة في اليقظة ربما هجمت عليه الأحلام المزعجة في منامه. لا يرى الشياطين على صفاتهم التي هم عليها سائر الناس من صغار أو كبار، ولا يرون الملائكة على صفتهم التي خلقهم الله عليها، ولا يرى الله جل وعلا إلا يوم القيامة، إلا في الجنة، وعندما ينزل جل وعلا للقضاء، في ذلك الوقت يحجب قوم وينظر إليه آخرون أهل الشقاء، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وأهل النعيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. تقول: كثر خروجي في رمضان السابق إلى الأسواق لحاجة أولادي، فعهدت الله عز وجل بأن لا أشتري ملابس العيد في رمضان، وسوف أشتري جميع ما يخص العيد من الملابس والمستلزمات في شهر شعبان، ولكن حدثت أسباب جعلتني لا أستطيع أن أوفي بهذا العهد، فما عسى أن أفعل؟ وهل يعتبر العهد يمينا أو كفارة؟ هذه يمين إذا لم يتحلل منها بعمل ما أبرمت عليه وحصل الحنث بها، فيكفي كفارة يمين التي هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما يعتاده الحالف أو كسوتهم أو تحرير رقبة ولا وجود لها. وأما الصيام فلا يصوم إلا الفقير الذي لا مال له. تقول السائل أيضا: هناك عقود تمليك بالهيئة الملكية للمنازل تبدأ بالتأجير، ثم بعد مضي 10 سنوات يتحول هذا العقد إلى التمليك، وبعد إكمال 30 سنة يمكن لك بيع البيت والتحكم فيه كيف تشاء. هذه الحالة تختلف عن حال السؤال الأول في شراء السيارة. هذه الحالة لها وضع، يبدو لي أن السلطة نظمت هذا الوضع بهذه الصفة، لا لتربح على من يشتري، وإنما لتحقيق التملك له، لكن بهذه الصفات والشروط التي وضعتها، فأرجو أنه في هذه الحالة لا حرج فيه. تقول السائلة: لدي شيء من الحلي المتنوع من البناجر والخواتم والسلاسل ونحوها، سؤالي: هل في هذا الحلي المستخدم زكاة أم لا، علما أن ليس لدي دخل، وكذلك دخل زوجي الشهري بسيط جدا، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحلي الذي تجب فيه الزكاة هو الذهب فقط، أما ما كان من الحلي من غير الذهب كالجواهر ونحوها فلا زكاة فيه. أما الذهب فهو محل خلاف بين أهل العلم، وهذا إذا كان نصابا، والنصاب 20 مثقالا، وعشرون مثقال 85 جرام، فإذا ملكت المرأة 85 جرام من الذهب الخالص اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيها. أبو حنيفة رضي الله عنه يرى وجوب الزكاة في الحلي المستعمل وغير المستعمل إذا بلغ نصابا، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وقول للإمام الشافعي، وقول لبعض الشافعية أيضا والمالكية والحنابلة، وهذا هو الراجح من حيث الدليل. والقول الثاني وهو قول مالك والذي عليه العمل عند الشافعية والحنابلة أنه لا زكاة فيه، لكن الراجح الذي قام عليه الدليل أن الزكاة واجبة في الحلي استعمل أو لم يستعمل إذا بلغ نصابا. فإذا كانت المرأة لا تقدر على دفع الزكاة فلتقتصر من الحلي على أقل من النصاب، 84 جرام تحتفظ بذلك، وما زاد عنه تخرجه هذه الأربعة والثمانون لا زكاة فيها في قول عامة أهل العلم. لكن لو فرض أن المرأة حبة تحتفظ بما زاد على النصاب، ينبغي أن تعود نفسها كلما أعطت فقيرا درهم ريالا قيدته عندها في محفظة من الزكاة، فإنها إذا نظرت إلى هذا في العام الكامل وجدت أنها لا يتم العام إلا وقد خرج منها من هذه المقادير ما يقابل الزكاة، أعطت فقيرا ريالا أو 5 ريالات قيدتها عندها، فإذا أرادت أن تعود لجمع ما بذلت ستجد في الغالب أنها بذلت الزكاة ابتداء من أول الحول. تقول السائلة: ما حكم لبس البنطال للنساء في الحالات التالية؟ في البيت أمام الزوج، في البيت أمام النساء، في السيارة عند السفر، مع العلم أنها يلبس في السيارة من تحت الثوب، حتى لو وقع لنا مكروه ونحن في السفر فلا تظهر عورتي أمام الناس. أما لبس المرأة عند زوجها بحيث لا يراها سوى الزوج، فإن لها أن تلبس ما شاءت من مختلف الألبسة، القصير والطويل، الضيق والواسع، لكن إذا لبست هذا اللباس تشبها بالكافرات اللواتي يلبسنه فهي منهية عن التشبه، لأن المسلم والمسلمة لا يحل لواحد منهم أن يتشبه بالكفار. وأما لبس هذا البنطلون السراويل هذا في الشارع وليس فوقه ثوب طويل يغطيه، فإنه عرضة لأن يبدو منها ما لا يحل ظهوره من حيث الحجم، والمرأة المسلمة يجب أن تحرص على السمة الإسلامية والصفة الموروثة والزي الذي آلفته المسلمة قرونا متداولة متتالية. ما بدأت المسلمة أو المسلم يحصل لهم الزهد فيما تورثوا إلا في هذه الأزمنة الأخيرة. يجب علينا أن يكون عندنا اعتزاز بشخصيتنا الإسلامية. تقول السائلة: هل يجب على المرأة أن تمسح ما يكون على وجهها من مساحيق وأحمر الشفاف عند الوضوء؟ إذا كانت هذه الحاجات تغطي البشرة بحيث لا يصلها الماء وجب عليها أن تزيلها، وأما إذا كانت مجرد لون على الوجه والماء يبلغ البشرة فلا داعي لإزالتها، لأنني لا أعرف حقيقة هذه الأصباغ، هل هي طبقة ساترة للجلد بحيث يزل الماء من فوق هذه الأصباغ ولا يصل البشرة، لأنه إن كان كذلك لم تتحقق الطهارة، وإن كانت هذه الأصباغ أشبه ما يكون بلون الحنة عندما تمتصه البشرة فيتغير اللون به وأمثال ذلك، أو سيلان الحبر على الجلد يغير اللون ولكنه لا يمنع من البشرة فلا أثر لذلك. تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة من زوج مقصر في صلاته ولدي منه 10 أبناء، وكلما كلمته أنا أو أحد أبنائه بخصوص الصلاة فإنه يقوم مغصوب عليها ويوديها فيصلي فرضا ويترك آخر، فهل يا فضيلة الشيخ أشاركه الذنب مع أني أقوم بنصحه ولكن دون جدوى، فما الحل أثابكم الله؟ لا شك أن هذا الأمر أمر عظيم. الصلاة شأنها في الإسلام شأن بالغ، هي عمود الإسلام، لا دين لمن لا صلاة له. إذا كان يترك فرضا واحدا متعمدا إلى أن يخرج وقت ذلك الفرض هذا العمل يحبط عمله، جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن ترك أي تعمد تركها. أما الذي تفوته صلاة العصر فواتاً يريد أن يصليها لكن غفل، فقد جاء في صحيح البخاري وغيره: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنه مني بخسارة اجتاحت ماله وأهله، فأصبح لا أهل له ولا مال بعد أن كان ذا مال وأهل. إذا كان الزوج السائلة يتعمد ترك الصلاة يجب أن تفارقه ولو كان لها 10 أولاد أو أكثر. ينبغي أن يصارح بأنه إما أن يصلي وإما الفراق، فإن المسلمة لا تحل للكافر كما أن الكافرة لا تحل للمسلم إلا ما كان من أهل الكتاب. نعم. تقول السائلة: كان لدي والدي وهما كبار في هما كبيرين في السن، وأصيب أحدهما بجلطة وقد توفي أحدهما وبقيت والدتي، ولدي 4 من الأخوان وهما ولدان وبنتان، ولكن الولدان عاقان إلى حد أنهما لا يصرفون على أهليهم، ولكن حلمت ذات ليلة بأن أخي الأصغر قد قام بنحر أبي ووضعه في كيس، فما تفسير هذا الحلم أثابكم الله؟ هذا من الشيطان ليزعجك ويؤذيك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فاستيقظ فليسمي الله 3 وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفل 3 مرات على يساره وليتحول إلى الجنب الآخر ولا يخبر أحدا فإنها لا تضره. ولما قال له رجل: رأيت كأن رأسي مقطوع وأنا أجري وراءه، قال: على ما يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به؟ فهذه من مكائد الشيطان وإرادة غيظك نظرا لما تقومين به من خير، فأحمد الله على الخير ولا تهتمي لذلك. نعم. يقول السائل: انتشر في هذه الأيام قلة الغيرة على النساء، حيث يسير كثير من الرجال بنسائهم في سياراتهم وقد كشفت وجهها، أو تنزل إلى السوق وتبيع وتشتري مع الرجال وهو يبقى في السيارة، أو أنه يلاحظها وهي خارجة إلى الأسواق أو المناسبات بالملابس المشقوقة والعارية والملفوفة التي لا تستر إلا القليل من العورة، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء الرجال؟ لا شك أن الرجل يجب عليها أن يكون حريصا على من تحت يده من النساء، جادا في صيانتهن. ولا شك أن البث الجوي الذي صار ينفث على البلاد الإسلامية أنواعا من مطر الأخلاق الرذيلة والصور الخليعة والمناظر الماجنة جرأ كثيرا من النساء، والمرأة لا سيما إذا كانت على قدر من الجمال تغتر بجمالها، كما يقول الشاعر: خدعوها بقولهم حسناء والنساء يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، بلاء وفتنة. والرجل الذي يتساهل في أمر امرأته وابنته وأخته فيه نوع من الدياثة. الدياثة الكبرى أن يقر الفاحشة فيها ولا يغضب لارتكابها فاحشة الزنا. ومقدمات ذلك: إذا رضي فهو نوع من الدياثة حسب اختلاف صورها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر، فإذا خرجت المرأة بكمال زينتها وما قد تبذله من تصنع وتجمل فنظر الرجال إليها ونظرت إليهن فقد حصل تبادل الزنا من العينين. والحديث في الصحيح يقول: والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، واللسان يزني وزناه الكلام، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ذلك ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. ومعنى يصدقه يعني يحقق وقوعه، فليس معنى التصديق الذي هو ضد الكذب، وإنما هو التصديق الذي هو التطبيق العملي، كما قال الله جل وعلا لإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالواجب على الرجل أن يكف امرأته. المرأة أجمل ما تكون عليه أن تكون في غاية الستر، وأن لا تخرج من منزلها إلا لما لا بد لها منه، ولا يليق بالمرأة أن تغتر بما تراه من نساء وافدات أو ما تراه على الشاشات، لا سيما في هذا الزمن الذي أصبحت هذه الشاشات أشبه ما يكون بجداول الماء الذي تصب في هذه الجابهة من كل جهة، ولكنها ما تصب ماء صافيا عذبا نميرا، وإنما تصب كدرا وطينا وتلويثا مفسدا للأخلاق والعادات والتقاليد. فيجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى، ويجب على الراعي أن يكون صائنا لرعيته، فنسأل الله أن يهدي الرجال والنساء جميعا. تقول: أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات ورزقت 5 أطفال ولله الحمد، ولكن بين أهلي وزوجي سوء تفاهم، وعلى أثره قاطعني أبي ويقول لي أطلب الطلاق من زوجك، فإذا لم تطلب الطلاق يعني يتبرأ منها ولن يكون له أي علاقة له بها. فتقول في سؤالها: الخلاصة أن زوجها حسن المعاملة معها وطيب الأخلاق ولا يكدر خاطرها إلى آخره. تقول: سؤالي: هل أكون عاقة لوالدي إذا لم أطيعه في هذا الأمر، وماذا أعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. المرأة إذا تزوجت صار حكمها وأمرها بيد زوجها، بل الفقهاء يقولون: لا يحق لها أن تخرج لزيارة أبيها ولو كان مريضا إلا بإذن زوجها، فزوجها يملك أمرها. ولذلك قال النبي في وصيته: فإنهن عوان عندكم، والعاني الأسير. فالأب إذا غضب على البنت لماذا لا تهجر زوجها يكون ظالما بهذا العمل، إذا كان زوجها مستقيما. ولا يحق للأب أن يطلب ذلك، ولا يلزم المرأة البنت، بل لا يجوز لها أن تستجيب له، لأنه في هذه الحالة ظالم، والظالم لا تحقق له مقاصده الظالمة. ومع هذا إذا قدرت أن تجمع بين الاستمساك بزوجها وصلة أبيها فلتفعل. كثير من الناس يسأل يا شيخ عن الجمعية، جمعية الموظفين التي تقع بين الموظفين. هذه الجمعية التي يتفق 10 أو 20 أو أكثر على أن يضع كل واحد منهم مقدارا مساويا لما يضعه الآخر، وكل شهر يقبضه واحد منهم، هذه المسألة مما اختلف الناس فيها في هذه الأيام، أي في هذه السنوات الأخيرة. منهم من يمنعها ومنهم من يجيزها، والذي يمنعها يقول هذا قرض جر نفعا. الصحيح أنها جائزة، وفيها إرفاق وتيسير للناس ولا يترتب عليها أمر محرم، وكلمة أنها جرت نفع، كل قرض يجر نفع في الحقيقة. هذا النفع إما أن يكون ماديا مالا، وإما أن يكون معنويا. الممنوع من القرض أن يكون قرضا مضافة إليه نسبة مال ربا. أما كونك تقول أقرضك هذا الشهر أو هذا العام على شرط أنك تقرضني إذا احتجت إليك، هذا شرط في موقعه، ولو لم تشترطه فهو في الحقيقة في حكم الملفوظ الذي يتلفظ له، الصحيح جواز ذلك. تقول السؤال الأخير، تقول السائلة: أنا أم وزوجة صالحة إن شاء الله، كلمت رجل بالهاتف كان يريد أن يؤذيني ويؤذي بناتي، وكنت أريد أن أنصحه وأرشده لطريق الحق، فهل في هذا شيء؟ وهل هذا كبيرة من الكبائر؟ لا أنصح المرأة أن تستمر في مخاطبة الرجل الذي تريد أن تنصحه، فإن ذلك يطمعه، فإن الفاسق يأخذ بوصية بشار: لا يؤسنك من مخبأة. بل يجب أن تكون المرأة إذا كلمها فاسق من هؤلاء الفساق ألا تسترسل معه في الكلام، وأن تبادر برمي التلفون في وجهه مع التغليظ عليه في القول وإشعاره بأن صوته يعرف لعله أن ينزجر. فإذا تكرر فدع الهاتف، لا ترفع سماعته. أحسن الله إليك يا شيخنا، وجعل ذلك في ميزان حسناتك، وأثابك الله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بارك الله فيكم جميعا ونفعنا وإياكم، وجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وذكرنا هذه المجالس ربنا إن شاء الله في جنة عدن مع المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين، وما ذلك على ربنا بعزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. يسر تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض بالتعاون مع قسم الشؤون الدينية بإدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية أن تقدم لكم سلسلة دروس معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، وذلك خلال زيارته لمدينة ينبع الصناعية في شهر شعبان من السنة 1418 من الهجرة النبوية المباركة، وهذا اللقاء بعنوان الدين المعاملة. أسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يوفقه لكل خير وأن يجعل لي من الخير نصيبا، والحمد لله رب العالمين. محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان يوم الدين، أما بعد، فإن زيارة سماحة الشيخ واستضافة الهيئة الملكية له لو وسام شرف تضعه الهيئة الملكية على نفسها، وإن شيخنا حفظه الله وسم وسجل في تاريخ هذه البلد الطيبة المباركة هذه الأيام والليالي التي أسأل الله عز وجل باسمه الأعظم أن يجعلها في ميزان حسناته. ورغم أننا جميعا نعلم يا شيخنا بشغلك الشاغل ونفاسة وقتك، إلا أننا نقول لك أحسن الله إليك وجزاك الله عنا كل خير. أحبتي، عنوان لقائنا مع الشيخ في هذا اليوم بعنوان الدين المعاملة، وسوف يكون أيضا لسماحة الشيخ غدا بعد صلاة الفجر درس علمي في العقائد، وعفوا سوف يكون للشيخ درس علمي في الفقه بعد صلاة الفجر في مسجد عمر بن الخطاب بحي اللؤلؤ، وكذلك بعد صلاة العصر درس علمي في العقائد في مسجد ابن تيمية بغضوة 6، ومحاضرة عامة في مدينة ينبع البحر في الجامع الكبير بعنوان أهمية التوحيد وفضله، والوقت هو بعد صلاة المغرب. فتفضل يا شيخنا أحسن الله إليك. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، قائد الغر المحجلين، والمرسل للثقلين الجن والإنس أجمعين، عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، فالإنسان في هذه الدنيا عامل، والإنسان في هذه الدنيا لا بد له من علاقات خاصة وعامة، ولا بد له من مخالقة الناس بخلق حسن، مسلمهم وكافرهم، صديقهم وعدوهم، مسلمهم تفرض عليه أخوة الإسلام أن يعامله معاملة محبة ومودة وإخاء ومسابقة، وليس ذلك فيعامله معاملة الداعي إلى الله جل وعلا على بصيرة، الراغب في هداية البشر، الحريص على إنقاذ العباد. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم في كل ذلك أسوة حسنة. فإذا نظرنا إلى علاقات نبينا صلى الله عليه وسلم بمن يدعوهم أو من يعظهم ويرشدهم أو من يجالسهم ويأنس بهم أو في بيته بين أهله، وجدنا أنه مضرب المثل في الكمال وحسن اللقاء والبشاشة. لما جاء أحد شيوخ العرب زائر واستأذن، قال عليه السلام: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل تبسط له النبي صلى الله عليه وسلم وبش في وجهه. فلما خرج قالت عائشة: قلت ما قلت. فلما دخل رأيناك كذا وكذا، قال: متى عهدتني يا عائشة؟ فحاشا، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشة. والإنسان ينبغي أن لا يحقر من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، وعليه أن يلزم العدل مع الصديق والعدو. أما الصديق فالأخوة تقتضي ذلك، وأما العدو فالله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. لا تحملكم عداوتكم لقوم وعداوتهم لكم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا نظر الإنسان إلى علاقات الإنسان بالإنسان وجد أنه محتاج لحسن التعامل، والناس مختلفون في مفاهيمهم وتقديرهم للأمور وتحملهم، منهم سريع الغضب سريع الفيئة، منهم بطيء الغضب بطيء الفيئة، منهم بطيء الغضب سريع الفيئة. فيحتاج المرء بأن يعامل هؤلاء بما يناسب من التعامل، وأن يأتي للناس الشيء الذي يحب أن يأتوه له، لأن هذا هو مقتضى الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. علاقات عامة، يتعامل مع ربه جل وعلا بالطاعة والإنابة. إذا خلا في ليل أو برية تذكر عظمة خالقه وفضله عليه وإحسانه به ودفاعه عنه فشكره، وقد يتذكر عظمة الله فتفيض عينه من خشيته، فيكون داخلا في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأحدهم من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ولا تفيض إلا من خشية الله. يتعامل مع الناس في حال البيع والشراء بالصدق والوفاء وتجنب الغش. النبي لما دخل صلى الله عليه وسلم السوق ومر بصاحب طعام أدخل يده الشريفة صلى الله عليه وسلم فخرجت وبها بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هلا جعلته فوقه ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. ولذلك على الإنسان أن يتجنب الغش والمخادعة، لأنه في الحقيقة إنما يخدع نفسه ويسلط عليها أنواع الأذى، لأن ذلك من معاصي الله. إذا كان في عمل من الأعمال، عمل حكومي أو عمل خصوصي، اتق الله في عمله وجد على إتقانه وراقب الله. إن لم يكن رب العمل يراه، فإن رب صاحب العمل ورب الخلق أجمعين يراه، فهو يراقب الله جل وعلا في تصرفاته، ويخشى الله جل وعلا ويخاف عقابه. يأتي إلى بيته وبعض الناس إذا دخل المنزل ترك كما يقال كل حبل على غاربه وكل أمر على وضعه، والأمانة تقتضي أن يتعامل في بيته مع أهل بيته بما يناسب حالهم ويصلح مآلهم ويبني منهم أسرة كريمة، لأن الأسر في البيوت لبنات المجتمع، والأمة مكونة من أفرادها وأسرها، فيتعامل معهم معاملة الطبيب الذي يضع على كل جرح ما يناسبه من الدواء، ويسقي كل مريض ما يلائم علته من الشراب. يعالج هذا بالرفق إذا كان لا يصلحه إلا الرفق، ويعالج ذاك بالحزم إذا كان لا يقومه إلا الحزم. وهو في كلا الأمرين يعمل من منطلق الرحمة، ويكون حاله حال من يقول: فقسى ليزدجر، ومن يكو حازما فنقص أحيانا على من يرحم. فإن الطبيب عندما يعالج ويجرح موضع العلة لا يفعل ذلك عن كراهية وبغض للمريض، وإنما يفعل ذلك عن شفقة ورغبة في شفائه. وعندما يلين بمن يصلحه اللين لا يكون الرجل في لينه ضعيفا، وإنما يعالج كل حالة بما يلائمها. فالمعاملة المناسبة لكل حال هي سيمة أهل الحزم. الرفق في موضعه والشدة في موضعها، واللين التام في حال، والقوة والصلابة في حال، وهو في كل الأمرين أو في كل الأمور إن يريد إلا الإصلاح ما استطاع. وهو يراقب الله جل وعلا فيما يأخذ، ويراقبه فيما يترك. إذا صمم على أمر فهو إنما يصمم لغلبة ظنه أن هذا الأمر إنما يصلح هذا العمل، فنأتي إلى البيت وما فيه. الطفل ومن في حكمه محتاج إلى حزم تارة ولين ورفق تارة أخرى. الذي لا يتصرف إلا بشدة كالذي يشد حبلا فوق طاقة الحبل فينقطع الحبل، والذي يلين لين لا خبيب له يمتهن. فالمعاملة اللائقة هي أن يعطي كل وضع ما يناسبه، وأن يلبس لكل ساعة ما يلائمها من اللباس. بالنسبة للمرأة، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا في مرض موته الذي مات فيه، وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، وقال عنهن إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إنك إن ظهرت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. ويقول عن المرأة الصالحة ما اجتاز المسلم أو المؤمن خيرا من المرأة الصالحة التي إن نظر إليها سرته، لا يقصد سرته بجمالها الفائق، ولكن سرته بأدبها وسمتها وحسن تعاملها. وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، فيعاملها بما تستحق من جميل العشرة وحسن مؤاخاة. وأداء الحق، لأن للمرأة على زوجها حقوقا كما أن للزوج على امرأته حقوقا، وإذا أعطى كل واحد ما عليه حصل التعاون والوئام. ثم إن أسرة المنزل تنظر إلى الأبوين وما يتعاملان به، فإن كان يتعاملان بالأدب وحسن الخطاب وجميل الكلام ورائع العشرة نشأ أهل هذا البيت نشأة مباركة كريمة، وعرف أهل هذا البيت بالأدب الفائق. وقد يكون الإنسان محتاجا إلى أن يتطبع، فإن الناس منهم ذو الخلق الجبلي، ومنهم ذو الخلق الذي يتخلق به. ولا شك أن الجبلة إذا حصلت فهي أكمل، ولكن الإنسان قد لا يكون مجبورا على أمر، فيحتاج لأن يتطبع ويتجبل بما لم يطبع عليه، حتى يكون في تعامله في منزله غاية في الأدب. والأطفال إنما يتعودون ما كان عليه آباؤهم وأهليهم، كما يقول الشاعر العربي: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا عوده أبوه على الصخب والغضب وعدم الصدق والخداع لبيته ولغيرهم، نشأ خبا سيء الأدب والأخلاق والتعامل. فينبغي للوالد والوالدة أن يكون من أجل مهماتهم تربية ناشئة تربية إسلامية صحيحة مبنية على المحبة والوفاء والتعامل الكريم الحسن. يأتي الإنسان إلى تعامله مع من يصحبهم في أسفارهم أو في أعمالهم فيحاول أن يغضي عن بعض العيوب ويتغافل عن بعض الهنات ويكون كما يقول ذاك يتغابى وليس لنوق لنوق بل للب يفوق لب اللبيب. يعفو عن الهفوة ويرشد إلى الخير ويصبر على بعض ما لا يحب ما لم يكن في أمر دينه وعقيدته فهي التي لا مداهنة فيها. إذا غضبه أحد يحرص على سرعة الفيئة والاعتذار إن كان الخطأ منه أو إشعار صاحبه بأنه يعذره على ما حصل منه ويكون بهذا متبعا السيئة الحسنة متبعا السيئة الحسنة لتمحوها ويدفع بالتي هي أحسن لتحصل المحبة. لأن الله لما ذكر ذلك قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فحسن المعاملة وجميل المؤاخاة وكريم الأدب يقلب المنافر لك موافقا والمنابذ مصاحبا ومسابقا. والإنسان في الدنيا ينبغي أن يحس نفسه ويشعرها أنه في غنى عن تكثير الأعداء وتعداد المخالفين على أن لا يكون شيئا من ذلك على حساب الدين. يجب أن يكون أمر الدين فوق كل اعتبار. مما ينبغي أن يتعامل به المرء من اعتبار السن أن يعاملهم بالاحترام والتقدير لسنهم فإن شريعة الإسلام جاءت باحترام ذوي الأسنان بأن يعرف لذي السن مكانته فيقدر لسنه كما ينبغي أن يعرف لذي الفتوة والشبيبة مكانه بأن تقبل بعض زلاته التي بنيت على قلة التجربة وعدم تكرار الخبرة فإن طول التجارب وكثرة معاناة الأمور تكسب المرأة ما لا تكسبه المدة القليلة. ولذلك ينتقد من يزل بعد السن متقدمة لأنه يفترض فيه أن تكون خبرته أكسبته جميل أدب وحسن تعامل مع الآخرين. كذلك ينبغي للإنسان بقدر ما يستطيع أن يفترض الأعذار لمن يختلف معهم ما لم يكن الأمر متعلقا بعقيدة ودين. الإنسان ينبغي أن يتجنب الانتصار الشخصي لنفسه فإن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط، إنما كان انتصاره لله جل وعلا. هذه أمور يحسن بالمسلم أن يراعيها ويراقبها ويهتم لها، يعتاد ويعود، يعتاد هو بنفسه ويعود أهل بيته بذلك. كثير من الناس يظن أن التدين أن يقابل من لا يراه مشاكلين له بتصعير خد وخلاء وحط وجه واشمئزاز، وما هكذا تكون الدعوة إلى الله واستجناب ود الناس وغسل ما قد يعلق بالقلوب من ضغائن. إن من أعظم ما يغسل القلوب البشاشة والتماس ما يقرب بين القلوب، ولا يكون ذلك إلا بجميل التعامل وفاضل المعاملة. فالحياة كلها حياة تعامل، الإنسان كما يقال مدني بالطبع، أي أنه مطبوع على أن يختلط بالآخرين، وما دام أنه مجبور على الاختلاط بهم فينبغي أن يحسب لذلك حسابه، وهو لا بد أن يلاقي من لا يقدر الأمور، فلا بد أن يحسن التعامل مع كل أحد، وأن يجعل ذلك كله رغبة في إرضاء الله جل وعلا. لأننا إذا أحسننا النية صار عامة تصرفاتنا عبادة، وإذا غفلنا عن النية ضاعت جل أعمالنا. فإذا تعامل الإنسان مع إخوانه، مع زملائه في العمل، مع أساتذته المدرسين المعلمين له، مع طلابه، مع زبائن مفجره، مع قراباته أو قرابات زوجته، تعامل مع كل هؤلاء المعاملة الحسنة، صار مضرب المثل في الأدب والوفاء وحسن الإخاء. والحياة كلها إما أن تكون مزرعة للأعمال الصالحة في تجارتها وزراعتها وصناعتها وتعلمها وتعليمها، وإما أن تكون في الغالب أمورا اعتيادية. فالأمور الاعتيادية مع النية الطيبة تكون عبادية، والمعاملة الحسنة تكون من القرب إلى الله جل وعلا. فيحسن بالإنسان أن يتنبه لذلك غاية التنبه. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا جميعا من ذرية التقوى، وأن يصلح أحوالنا ومآلنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا جميعا من عمار المساجد ومن الرجاعين إلى الله جل وعلا، ومن أهل الصبر والثبات على الحق والهدى، وممن يكثرون الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. كما أسأله أن يصلح ذرياتنا وأزواجنا وذوي قراباتنا ومن نعرفه ومن لا نعرفه من المسلمين، وأن يسمعنا في القريب العاجل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقر له عيون المؤمنين وتشقى به أعين الكافرين، ولم يكن ذلك إلا بالرجوع إلى دين الله الحق وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه في سائر بلاد الإسلام، وعمارة المساجد بالصلوات والعقيدة الصافية. كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا العدل في الغضب والرضا، والصبر والثبات على الحق في كل حال، وأن يغفر لأمواتنا وأحيائنا، وأن يهدي ولاة أمرنا ويدفع عنا بهم كل شر، ويجعل عمرهم كله خالصا لوجه ربنا جل وعلا، نافعا لبلادنا، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها في كل مكان، وأن يزيدها ثباتا على الحق والهدى، وصفاء في العقيدة، ودواما على تحكيم الشريعة، إنه جل وعلا خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحسن الله إليك يا شيخنا، وجعل ذلك في ميزان حسناتك. جميع الأسئلة تقدمها قولهم أنهم يحبوك في الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهذا شعور الجميع إن شاء الله عز وجل. يقول السائل: ما بعد، ما هي الصفة التي يجب التعامل بها مع الناس، وهل هي عبادة؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المكان من المتحابين في الله جل وعلا، فإن التحاب في الله سبحانه وتعالى من أعظم وأجمل الأعمال. وأما الصفات التي ينبغي أن يكون عليها المسلم مع الناس، أن يصبر على أذاهم، أن يعفو عن مسيئهم، أن يكف أذاه عنهم، لأنه إذا كف أذاهم عنه أذاه عنهم فهي صدقة يتصدق بها على نفسه. وبالمناسبة في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، أن الواحد منا إذا أصبح يصبح وقد وجب عليه بذل 600 صدقة في كل يوم. لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحاب ليس كلنا يستطيع أو عنده ما يتصدق به. فقال عليه السلام: إن بكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإزاحة الأذى عن الطريق صدقة، ودراسة الاتجاه في الطريق صدقة، وحملك المتاع على صاحبه عز عن حمل صدقة، وصناعتك للأخرق الشخص الذي ما عرف يعمل حاجة هو إصلاحها صدقة، إلى أن قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: وكفك أذاك عن الناس صدقة. فيعامل المرء نفسه، يوطن نفسه على أنه يصبر على الناس، ولا يكون سريع الغضب على ما يلاقيه، ويقدر لهم أحوالهم، ويأتي إليهم الأمر الذي يحب أن يأتوه له، لا يحب أن يكذب عليهم، لا يحب أن يبهتهم، لا يحب أن يكذبوا عليه، لا يحب أن يبهتوه، لا يحب أن يترقصوا عرضه، لا يحب أن يستهزئوا به. إذن ليكف هذه الأمور كلها عن الناس. يسأل البعض عن حديث: ما صحة حديث الدين المعاملة؟ هو بهذا النص لا يصح، ولكن معناه صحيح. يقول السائل: هناك بعض الإخوة الذين يعملون في الشركات والدوائر الحكومية، ولديهم في نفس الوقت أعمال خاصة لهم، فهم يديرون هذه الأعمال من مكاتبهم وخلال فترة العمل، فهل هذا يجوز، وهل من نصيحة؟ يديرون أعمالهم الخاصة على حساب العمل الذي يتقاضون عليه مرتبا، هذا عمل غير جائز، وقد يدخل هذا في الغلول. والله يقول: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. من وكل إليه عمل من الأعمال وكان هذا العمل مقرونا بوقت زمني محدد، وجب عليه أن يستغل ذلك الوقت فيما خصص له الأجر وبما طلب أن يقوم به. لكن إذا فرض أن الدولة تمنع عملا من الأعمال على من يتولى عملا من أعمالها، وجب عليه أن يكف عن العمل الذي منعته من السلطة ما دام قائما بعملها. فإذا فرضت على الموظف ألا يشتغل بتجارة بصفة معينة وجب عليه أن يسمع ويطيع، لأن السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر عباده واجب، ما لم يأمر بمعصية بعينها أو ينهى عن طاعة واجبة. فكيف إذا استغل هذا الأجير وقت مؤجره لمصلحة نفسه؟ لو استأجرت عاملا يعمل عندك في عمل 8 ساعات ثم اقتص منها ساعتين وذهب يعمل في بيته، هل ترضى عن هذا العمل او تعطيه الاجر كاملا كأنما عمل الساعات 8 كلها؟ ينبغي للمسلم ان يراقب الله جل وعلا في الاعمال كلها، وان يتقي ربه، وان لا يصرف الأوقات التي فرض عليه أن يقوم بها في عمل معين أن لا يسرفها في خاصة نفسه. يقول السائل: ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير منتهي بالتمليك بحيث يدفع دفع أولى ثم ذلك ثم يقسط بقية المبلغ على أقساط شهرية حسب الاتفاق، بحيث تكون السيارة باسم الشركة حتى نهاية المدة ثم يدفع مبلغ متفق عليه بينه وبين الشركة ثم تنقل له الملكية؟ لا يعد هذا بيعا ولا يصح، لأنه لا بيعتين في بيعة. إما أن يتفق على عقد مبرم معين منتهن، وإما أن يتفق على تأجير يصبح أجيرا، ويمكن أن يتخلص البائع من مغبة خشية عدم السداد، يرهن السلعة ويفرض أقساطا شهرية ويقرر لنفسه الحق في بيعها عندما يقصر المشتري في دفع أي قسط في أي وقت من الأوقات. أما أن يقول خذها بكذا وكذا واستمر ادفع كذا، فإن استمريت على هذه الصفة إلى تاريخ كذا وكذا تدفع كذا ثم تكون لك، وإلا فأنت أجير، فهذا بيع لم يستقر، فهو لا غير صحيح. يقول: هناك بعض المصلين يأتون بأطفالهم إلى المساجد من أجل تعويدهم على الصلاة، ولكن معظم الأطفال يحدثون أصواتا ويشوشون على المصلين، ما هي نصيحة سماحتكم للآباء والأطفال؟ لا حرج من الإتيان إتيان بالأطفال المميزين إلى المساجد، كما لا حرج من الإتيان بهم إذا كانوا دون التمييز، إذا أمم أذاهم ولم يخشى تشويشهم، فإن الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة طويلة، ولما سلم قال لأصحابه: إن ابني هذا حسن جاء والنبي ساجد صلى الله عليه وسلم فركب فوق ظهره، فأطال السجود عليه أفضل الصلاة والتسليم، ولم يقل امنعوا صبيانكم لأن لا يشوشوا على الإمام والمأموم. لكن على الآباء أن يعودوا أطفالهم الكف عن الشغب، وإذا كانوا يعرفون من أطفالهم أنهم لا يكفون عن الشغب يجب عليه أن يمتنع من إحضارهم المساجد لا لأن الأطفال لا يجوز إدخالهم المساجد، ولكن لأن هؤلاء الأطفال المؤذين ينبغي أن يكف أذاهم. وحديث جنبوا صبيانكم وجنبكم مسجدكم حديث لا يصح. يقول: بما أن عنوان المحاضرة دين المعاملة، نرجو تقديم نصيحة لرؤساء الدوائر وكل مسؤول، سواء كان مسؤولا في شركة أو دائرة حكومية، بتحسين تعاملهم مع مرؤوسهم ورحمتهم وعدم الإشقاق عليهم. أرجو توجيه النصيحة، أحسن الله إليكم. يبدو أن هذا السائل مرؤوس، فهل طلب نصيحة الرئيس والمرؤوسين؟ فإن بعض المرؤوسين يأتي متقدما ثم يوقع على دفتر التوقيع مع أول الحاضرين وينسل ولا يعود إلا بعد ساعات، كما أن بعض الرؤساء قد يكون شديدا شدة زائفة عن الحد. ولا شك أن من الإنصاف ومن حسن المعاملة أن يعرف الشخص أن عليه أيضا حقوقا وأن عليه أن يؤديها، فلا شك أن الرئيس عليه أن يتقي الله جل وعلا في مرؤوسيه وأن يرفق بهم الرفق الذي لا تضيع معه المصالح، الرفق الذي لا يجرئهم على كثرة التسلم عن العمل والتساهل به والغفلة عن القيام به، وإنما شدة لا تؤذي ولين لا تضيع معه المصالح. وعلى المرؤوسين أيضا أن يعلموا أنهم في عملهم مع رؤسائهم بمنزلة الرعية مع الراعي، أي أنه يجب عليهم السمع والطاعة في محيط العمل الذي يكلفون به تدينا، لا يظنون أن ذلك مجرد حياة روتينية كما يقال، بل هو عمل يحتاج إلى تدين واحتساب. فيؤدي هذا المرؤوس العمل مع هذا الرئيس محتسبا أنه يقوم بهذا العمل، ومحتسبا بأن رئيسه إذا أمره في حدود صلاحية رئيسه أنه يسمع ويطيع أخذا بمبدأ السمع والطاعة. فعلى الجانبين تقوى الله جل وعلا في حسن التعامل والمعاملة وتقدير الأحوال والظروف، وإذا وجد التبادل الحسن في المعاملة بين المسؤول ومن يعمل معه وبين الرئيس والمرؤوسين وبين صاحب العمل المتجر الخاص والمصنع الخاص والمزرعة الخاصة والقائمين عليها، إذا وجد التعاون الصادق والتعامل السليم سارت الأمور كأحسن ما يكون، وما ذلك على الله العزيز. يقول: يوجد في بعض المناطق مدارس مسمى بأسماء بعض أهل الكلام والمبتدعة، مثل مدرسة ابن سينا ومدرسة الفارابي ومدرسة الغزالي ونحو ذلك، فهل يصح ذلك؟ وهل من كلمة توجيهية يا فضيلة الشيخ لمن يستطيع تغيير ذلك؟ أما تسمية المدارس بأسماء بعض الأشخاص الذين في كلامهم ضلال، ولا سيما من يسمى بالرئيس ابن سينا، فلا شك أنها ينبغي ألا تكون. لكن هذه التسميات لا أظن أن إدارة التعليم في أي بلد خاص تملكها بوحدها، فحسن إذا كتب عن مثل هذه الأمور لوزارة المعارف. وأظن هناك بعض المدارس بأسماء بعض الشخصيات البارزة في الجاهلية، ولكن لست متأكد. قد يكون هناك مدارس باسم الأعشاء، لأن بعض الشوارع فيما أسمع أنها تسمى ببعض هؤلاء الأشخاص، وهم في الجاهلية كفار، لكن يمكن أن يقال إن خطر هؤلاء القدامى في الجاهلية على المسلمين بمنزلة العدم، أي لا يوجد له. وأما بالنسبة لما يتعلق ببن سينا وأضرابه، فيكفي أن المحققين من أهل العلم ذكروا أن حالهم حال قد تكون مخرجة لهم من الإسلام. فابن سينا من أشدهم، وأما الرازي والغزالي فهم أيضا من العلماء، وهذان من علماء الشافعية، ولهم هفواتهم، ولكن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. إنما كان يجمل بأن تسمى المدارس إذا سميت بأسماء الصحابة، والصحابة الذين روى الحديث عنهم عدد كبير لو وضعنا في كل محافظة أسماء المدارس بأسماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا انتهت التسميات في المدارس ولم تنتهي أسماء صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: رجل تاب من جميع الذنوب إلا أنه لا يزال يصارع نفسه في ترك التدخين، فهل توبته مقبولة وبماذا تنصحونه وما هي صيغة التوبة؟ أما التوبة فإنها مقبولة ما لم يغرغر الإنسان أو تطلع الشمس من مغربها. والله جل وعلا في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وذلك كل ليلة. وأما ما يتعلق بالدخان فلا شك أنه من المحرمات، فإن الله أحل لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث. ولا أحد يستطيع أن يقول إن الدخان من الطيبات، طيب برائحته، طيب بمذاقه، طيب بإنعاشه الجسد وتغذيته البدن بالقوة وتصفية الدم، طيب في تعقيم مجاري النفس ومدافعة الأمراض عنها، طيب في تنقية الرئة وغسلها وإزالة الشر عنها. كل هذه الأمور هو بالعكس من ذلك، هو مع ما هو فيه من سوء ونتن، هو مفسد للدم، مسبب لسرطان الدم، مفسد للرئة، متلف لها، مضيع للمال، لأن الريال الذي والدرهم الذي يصرفه المرء في غير نافع نوع من التبذير. أما كيف يصنع؟ أليس يجرب في نهار رمضان عند طول النهار؟ أليس يمكث 15 ساعة وهو لا يفكر بهذا الدخان ولا تتحرك نفسه له؟ بل لو رأى إنسانا من غير المسلمين يدخن ما فكر ولا طمحت نفسه إلى هذه المادة. فإذا غابت الشمس وجدته أسرع ما يكون لذلك، إذن الأمر يرجع إلى العزيمة. ولو كانت عزيمته عزيمة سليمة وقوية لاستطاع أن يتركه. ثم سمعت أنه الآن يوجد بعض العلاجات والعقاقير تمنع مشرب الدخان، ولا شك أن أقوى الأمور هي العزائم. إذا وفق الإنسان لعزيمة قوية، إرادة جازمة، محبة لنفسه صادقة، تجنب هذه المضرات. يقول السائل: هل يجوز للرئيس في العمل السماح للموظفين بالمغادرة نهاية الدوام بربع ساعة ونصف ساعة دون التأثير على العمل؟ أفيدونا. مثل هذه الأمور ينظر إلى تعامل السلطة بصفة عامة. إذا كان جرت العادة أنه يتسامح في ربع الساعة وثلث الساعة في الحضور والانصراف مع شغل بقية الوقت وعدم إضاعة شيء منه فلا حرج. إذا كان الوقت يشغل في أداء العمل ويحتسب الزمن القليل، لأن الأصل في العامل أنه في العمل ما دام خرج من منزله لأداء عمله.